السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود في باب حد الزاني، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. قال: وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث برواياته، وإن كان ذكر بعض العلماء أنه حديث ضعيف، لكن القاعدة انبنت على أن الحدود إذا لم تثبت قطعا إما بشهود وإما بإقرار فإن الحد يدرى، يعني يدفع ولا يقام على من اتهم ما دام أن هناك شبهة تدفع الحق الحد عنه، فيستتر بستر الله ويتوب ويستغفر ربه، ولعل الله عز وجل أن يغفر له، ولا ينبغي التعجل بإقامة الحد بدون إثبات قطعي. فمتى وجد شبهة تدفع الحد فإنه لا يقام الحد، لكن يؤدب الإنسان ويوعظ ويذكر، ولعل ذلك خير له، لأن بعض الناس ربما أن الموعظة والتذكير والتخويف من الله تكون على نفسه أشد وقعا، فتكون سبب في هدايته إن كان فعلا قد فعل، أو أنه لا يحاول أن يفعل ما دام أنه سلب من إقامة الحد عليه، فلعله يتعظ ويتذكر، ولعل ذلك خير. وقد بين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في معنى كلامه، يقول: لأن أترك حدا يعني لم يثبت لي قطعا أهوى من أن أقيمه على حد على إنسان فيكون ظلما، يعني كونه يسقط وبينه وبين الله لأنه لم يثبت عندنا يقين، خير من أن نتعجل ونقيمه عليه فيكون ظلما، لأن الله عز وجل أرحم بعباده. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم هو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم رضي الله عنه. وقاذورات يعني المعاصي وخطايا الذنوب، فإذا قوي إيمان الإنسان فإنه بقوة إيمانه يشتد خوفه من الله فيبتعد عن المعاصي ولا يقترب منها، يجتنب المحرمات ويقف عند الحدود فلا يتعداها. لكن بما أن النفس أمارة بالسوء والشيطان عدو للإنسان، فربما حصل من إنسان شيء وارتكب خطيئة، فإذا ستر الله عليه ولم يعلم به وسكت هو ولم يقر ويسلم نفسه للسلطان لإقامة الحد، واستتر بستر الله وتاب إلى الله واستغفره، فإن الله عز وجل ستير يحب الستر، عفو يحب العفو، يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب. لكن من أبدى لنا صفحة وجهه، يعني أقر واعترف أو تبين أمره بشهود عدول، فإن ذلك يجب إقامة الحد ولا يجوز تركه وإسقاطه. إذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة، لعن الله الشافع والمشفع. ولكن على الإنسان أن يتق الله في نفسه، وأن يتجنب حرمات الله، وأن يعظم شعائر الله، ويرفق بنفسه، فإنه لا يستطيع الصبر على النار ولا يدري هل يتمكن من التوبة أم لا. ترك الذنب خير من معالجة التوبة، فلا ينبغي الإنسان أن يلعب به الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء فيقول أرتكب الذنب وأستغفر الله وأتوب إليه، فإنك ربما يحال بينك وبين التوبة، إما بوفاة عاجلة وإما بأمر لا طاقة لك فيه، فعند ذلك تندم حيث لا ينفع الندم. فترك الذنب خير معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج. فاتق الله وراقب ربك فإنه يراقبك، واعلم بأن الله عز وجل غفور رحيم لكنه شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حد القذف. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق العفيفة الحصينة المحصنة التي اتهمها المنافقون وآذوها فيما تكلموا في عرضها وهي بريئة مما قيل، برأه الله عز وجل ولله الحمد بعشرين آية من القرآن نزلت في سورة النور، وكذب من اتهمها ووقع في عرضها وكذب عليها، ولكن الله عز وجل الظالمين بالمرصاد. النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على أناس ممن تكلموا في هذا، رجلين وامرأة، والحد للقاذف 70 جلدة كما قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 70 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لأن عرض المؤمن والمؤمنة ليس بالهين وليس بالسهل وليس بالرخيص عند الله، ولذلك أحاطه الله عز وجل بسياج منيع ما يقبل قول أحد باتهام مسلم أو مسلمة بهذه الجريمة حتى يشهد 4 رجال من الرجال العدول يتفقون على كلمة واحدة وعلى صفة واحدة فلا يختلفون بشهادتهم، يؤتى بهم واحدا واحد لا يؤتى بهم جميع ثم تؤخذ شهادتهم، فإذا اتفقوا ولم يختلفوا أقيم الحد. أما لو اختلف وغير واحد منهم ولو كلمة ولم يتفقوا عليها 4 يجلدون كلهم، كل واحد منهم 70 جلدة حتى لا يتساهلوا في النيل من أعراض المسلمين. وقد عرفنا أن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر المهلكات، شنبوا 7 الموبقات فعدهن مقال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والقذف معناه هو اتهام الإنسان بالزنا بأي كلمة تعبر عن ذلك وتدل عليه، فإذا ثبت أن هذا الإنسان المقذوف عفيف ليس من أهل تلك القاذورات وطالب بإقامة الحد على من قذفه ولم يحضر القاذف شهودا 4 وكان المقذوف كما قلنا حر عفيف مسلم حر عفيف، فيقام الحد على من قذف سواء واحد او اكثر. ولو كان المقذوف اكثر من واحد قذفهم، واحد مثلا قال: انتم زنات، فان اتفقوا بطلب الحد يقام عليه حد واحد لانه كلمة واحدة. ولو ان بعضهم تنازل والبعض طالب بالحق بإقامة الحد فإنه يقام الحد كاملا أيضا، لأن كل إنسان له حق. لكن بما أنهم جماعة وقذفهم بكلمة واحدة فإنه يقام حد واحد. أما لو قذف جماعة كل إنسان سماه باسمه فإنه يقام لكل واحد من حد. فعلى كل حال يجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يصون عرضه، وعرض أخيه المسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاللسان كثيرا ما يوقع صاحبه بالمهالك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما دام أنه ليس عندك يقين مثل الشمس فاحذر أن تتكلم أو تنقل كلاما عن فلان أن فلان حصل عليه منه كذا أو فلانة، صن لسانك وأذنيك وحافظ على سمعتك وتجنب أعراض المسلمين فإنها ثمينة، وعرض أخيك كعرضك، لا ترضى أن أحدا يتهمك ويقذفك فأنت كذلك، لا تقذف أحدا أو تتهم أحدا لا من قريب ولا من بعيد، أحسن الظن، ولو سمعت شيء فلا تتلفظ به ولا تنسبه. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الأمر ليس بالهين. ويا ويل من هو إلى الآن يعتقد أن عائشة حصل منها ما حصل وكذب القرآن، فإن ذلك يعد كفرا لأنه مكذب لله ومنكر للقرآن الذي نزل من عند الله ببراءتها، فسيلقى جزاؤه عند الله وما الله بغافل عما يعملون. فنشهد أنها عفيفة أم المؤمنين زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وأنها طاهرة مطهرة عفيفة حصينة مبرأة، نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سخماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. يعني لما أن هذا الرجل اتهم رجلا بأنه فعل فاحشة مع زوجته ولم يكن عنده شهود، وهذا أنكر المقذوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة يعني أربعة شهود وإلا حد في ظهرك، يعني تجد 80. لكن لما نزلت آية اللعان تبين الحق وسلم ظهره من الحد، لما كان صادقا فالله عز وجل برأ ظهره من الحد وتبين الحق، فحصلت الملاعنة بين الزوجين وحصل التفريق، نعم. قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. أعيد الحديث. قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. نعم، هذا العبد سواء أمه مملوكة أو عبد مملوك هم على النصف من الأحرار بالحدود، فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف محصنات من العذاب، يعني الحرائر. فالعبد والأمة لو قذف إنسان فإنه يجلد 40 جلدة، نصف نصف الحد الذي يقام على الحر، كما أنه لو زنى أيضا يجلد 50 جلدة نصف الحد، فهذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر ومن بعدهم، والعلماء متفقون على ذلك، لأن الآية التي في سورة النساء بينت أن المملوك يكون على النصف من ذلك، فإذا أتين بفاحشة فعليهن نصف ما محصنات من العذاب. المحصنات هنا يعني الحرائر، أن كلمة محصنة لها معاني، محصنة مسلمة، محصنة عفيفة، محصنة حرة، فالمقصود هنا أن الأمة لو زنت فإن عليها نصف ما على الحرة وهو 50 جلدة، هذا لو زنت، ولو قذفت إنسانا بالزنا فتجلد 40 جلدة، وكذلك الذكر على النصف من الحر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكة يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. يعني العرض ثمين، ولا يجوز لأحد أن يطلق لسانه في الاتهام بهذه الفعلة القبيحة، سواء حرا أو عبد، ومهما بلغ من الغضب على عبده أو أمته فلا يجوز له أن يتهمه بالزنا. لكن الرب عز وجل لا يخفى عليه خافية، ويأخذ الحق لصاحبه إن شاء في الدنيا وإن شاء في الآخرة، إما أن يقام عليه الحد في الدنيا أو يقام عليه الحد في الآخرة. أما من اتهم عبده أو أمته وهو بريء فإن الله ينتقم له يوم القيامة. يأخذ الله حقه يوم القيامة. فعلى هذا يجب أن الإنسان يحفظ لسانه، ولا يجوز له أن يتهم أو يقذف مملوكه أو خادمه بهذه الفعلة القبيحة. على كل حال الحديث عام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم لا حصائد وأسئلتهم؟ وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم كلمة أوقعت صاحبها بالمهالك وأوردته موارد السوء. فالواجب أن الإنسان يتق الله ويحاسب نفسه ويتوقع قبل أن يتكلم، فإن كلامه مكتوب ومسجل عليه، ما يلفظ من القول إلا عليه رقيب عتيد. وإن كان عبد وإن كانت أمة حقهم لا يضيع عند الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية أحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. اتفق عليه. هذا نوعا آخر من الحدود وهو حد السرقة. والسرقة معناها أخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز يليق به وليس له شبهة في هذا المال، أخذه من حرزه وليس له شبهة وأخذه على وجه الخفية وبلغ نصابا، والنصاب 3 دراهم كما سمعتم، لا تقطع اليد بأقل من 3 دراهم، ربع دينار يساوي تقريبا عندنا ريال. اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، لو إنسان اعتدى على يدك وقطعها ظلما وعدوان إما أن نقطع يده قصاصا إذا طلبت، وإن أردت الدية يؤخذ لك نصف الدية 60,000. وإذا سرق وثبت عليه الحد ثبت عليه تقطع يده لو يسرق 3 دراهم. لما كانت اليد أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فالواجب أن الإنسان يراقب ربه ولا يمدن يده إلى مال غيره إلا بحق، لا تمدن يدك إلى مال غيرك إلا بحق، وإلا فإنك تفقدها ولو أخذت شيئا يسيرا لا يكون باعتبارك شيء. وعلى كل حال الفقهاء رحمهم الله عددوا شروطا لإقامة الحد السرقة، منها أن يكون المال حلال، ما يكون من الأموال المحرمة التي لا حرمة لها، وأن يكون المال محصن في حرز مثله، لأن كل مال له حرز يليق به، كل مال له حرز يليق به، النقود المال والجواهر وأمثالها ما تحرز إلا بالصناديق المقفلة من وراء الأبواب المغلقة، فلا تترك خارج الصناديق. والأغنام مثلا حصنها أو حرزها الحظائر، الإبل حرزها العقل، يعني إذا عقلها صاحبها وربطها عند بيتها وفي معاطنها فهذا حرزه، إذا جاء وفك الحبل وأخذ البعير فقد أخذه من حرزه. فالمهم أن كل مال له حرز يليق به، فمتى اعتدى إنسان عاقل بالغ وأخذ أي مال من حرز يليق به على وجه الخفية وهو عالم بالتحريم وليس له شبهة في هذا المال ولا شراكة فيه فتقطع يده إذا اجتمعت كل الشروط التي عدها العلماء رحمهم الله. وأما النصاب الذي تقطع به اليد فكما سمعنا لا تقطع اليد بأقل من 3 دراهم، اقطعوا بربع دينار اليد تقطع، أو تقطع يد السارق ب3 دراهم فأكثر. الدينار 12 درهم، والدرهم تقريبا يساوي ربع ريال عندنا، بالفضة ربما يساوي الآن تقريبا 10 ريالات بالورق أو 15 بالكثير. فهل ترخص يدك بأن تقطع ب15 ريال؟ أموال الناس ثمينة ومحصنة فلا تمدها إلى ما حرم الله عليها فتفقدها. المجن، يقول قطع النبي صلى الله عليه وسلم بمجن قيمته 3 دراهم. المجن هو الترس الذي يستخدمه المحارب في اتقاء السهام في وقت الحرب، هذا هو المجن، سمي مجن لأنه صاحبه يتجنن به، يعني أو يجن به يعني أن يستتر به، فأخذه من الجنة وهي الاستتار، فلأنه يجن صاحبه يعني يستره سمي مجنا. فالمهم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. البيضة بيضة الحرب التي توضع على الرأس، والحبل على حسب قيمته، إذا بلغ 3 دراهم فأكثر من أي نوع كان، من الليف من الشعر من أي شيء، إذا بلغ المسروق 3 دراهم واجتمعت جميع شروط السرقة فإنها تقطع اليد اليمنى من المفصل من الكوع كف، تقطع وتحسم، تحسم يعني تغمس بالزيت الذي يغلي على النار من أجل أن يتوقف الدم. فمن يرخص يمينه بربع دينار 3 دراهم؟ لا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، اتفق عليه أيضا. نعم، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لأنه تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، استوجب اللعنة ووجب عليه الحد، الحد من حقوق الله عز وجل، وأما المال يعاد على صاحبه، المال المسروق يعاد على صاحبه، يرد إلى صاحبه، ولكن إقامة الحد هذا من حق الله عز وجل، ليس من حد أحد، من حق أحد أن يتشفع به أو يتنازل عنه. فإن الرجل الذي سرق رداءه من تحت رأسه لما بلغ به الرسول عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالقطع، قال يا رسول الله هو له، يعني إني الآن وهبت له، يريد أنه ما تقطع يده، قال أفلا قبل أن تأتيني به، إذا بلغت الحدود السلطان فلا شفعة، كونك أعطيته إياه وسمحت له هذا راجع لك من ناحية المال، لكن ما دام أن الحد ثبت إما بإقرار وإما بشهادة رجلين عدلين فإن الحد يقام على من كان شريف وضيع ما دام أنه عاقل بالغ واجتمعت به الشروط فإنه يقام عليه الحد بدون تردد. لكن لو أنه عثر عليه وستروا عليه نصحوه ووعظوه والتزم بأنه إن شاء الله لن يعود، فالمال إن تركوه لهم له أو أخذوه به ما دام أنه لم يبلغ السلطان. أما إذا بلغ السلطان يعني بلغ المحكمة فليس لأحد أن يتكلم فيها، لأن الله الشافع والمشفع. ولذلك لما أن هذا الرجل قال يا رسول الله هو له يعني سمحت له بالرداء يريد أنه ما تقطع يده، قال لا أفلا قبل أن تأتيني به، يعني أفلا فعلت هذا وأطلقت صراحه وسترت عليه قبل أن تأتيني به؟ ما دام أتيتني به فلا قبول للشفاعة، فاليد ستقطع. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها أنه قال كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا الحديث يعلى به امرأة سميت أو وصفت بالمخزومية، من أوصافها أنها كانت تستعير المتاع، تستعير بعض الأواني وبعض الشيء ثم تجحده وتنكره، وليس قطع يدها من أجل هذا، على اليد ما أخذ حتى تؤديه، هذا لا شك واجب عليه وتطالب به، لكن قطع يدها من أجل السرقة. إنما ذكر هذا الوصف من أجل بيانها والإيضاح عنها بأنها يعني هذه المرأة لما سرقت قطعت يدها، وهذه المرأة مخزومية من صفاتها ومن عيوبها أنها كانت تستعير المتاع فلا ترده. وقد ورد في الحديث أن امرأة عذبت في إبرة استعارتها فلم ترده، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذه المخزومية لما سرقت عظم على أهلها وقبيلتها وكبر عليهم أن تقطع يدها، لأن في ذلك فضيحة وعار عليهم، فقالوا لعلنا نكلم الرسول عليه الصلاة والسلام يسقط عنها الحد. امرأة معروفة من قبيلة معروفة، من يجترئ على النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب منه إقالتها من الحد؟ قالوا ما فيه أولى من أسامة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن ذلك سيجدي. فلما دفعوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غضب صلى الله عليه وسلم، غضب عليه وقال له منكرا أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيب عليه الصلاة والسلام كما هي سنته وهديه إذا أهمه أمر، قام خطيبا وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. فهنا لما حمد الله وأثنى عليه قال أما بعد فإنما أهلك من كان قبلكم يعني الأمم السابقة أنهم إذا سرق فيهم الشريف له شخصية وله سمعة وله مكانة تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله يحلف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مصدق بدون يمين، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها رضي الله عنها وأرضاها. لكنه يضرب المثل في الأشياء القوية والثمينة والعزيزة لإقناع الخصم. اليهود كما مر علينا في مسألة إقامة الحدود في الزنا، كانوا إذا زنى فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وإذا سرق زنى الشريف أركبوه على حمار وجعلوا وجهه إلى ذنب الحمار وسودوا وجهه وصار يضربونه ضرب فقط لكن ما يرجمونه. هذا من ضمن يعني تحريفهم للأحكام وتجاوزهم عن الحدود. فالمهم أن إقامة الحد إذا ثبت يجب أن يقام على من ارتكبه كائنا من كان. فالذي يعز نفسه ويعز عليه شرفه عليه أن يحفظ نفسه ويصون عرضه من أي نوع كان، ويسأل ربه العافية. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ علينا دينه وأمننا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: حد القذف هو خاص للقذف في الزنا فقط، وهل يشمل إلى هذا يشمل القذف باللواط؟ كله سوا. إذا قال يا لوطي أو يا زاني كله سوا، يجد 80 جلدة. اللواط أقبح. يقول السائل: أحد الإخوة رزق بولد فذبح شاة واحدة، استطاعته ذبح شاتين، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكنه ترك السنة والأفضل، وبإمكانه أن يذبح الثانية ما دام له قادر ماليا ويحب الأفضل. أما الجواز والمجزء فإنه يكفي. يقول السائل: يقول هل صحيح أن وبر القط والحمار نجس، وأنه إذا التصق بثوبه منه بالثوب تنجس الثوب وبطلت الصلاة إن صلى به؟ وبر، يقول وبر القط والحمار. على كل حال، إذا معروف أن القط قال فيه عليه الصلاة والسلام أنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فما دام أنه لم يمسك شيء من فضلاتها النجسة، بولها أو عجرتها، فبقية جسمها لا يعتبر نجس إلا أن ترى عليه نجاسة. فلو لمستها ولو أن يدك رطبة ليست بنجسة، لأنها تشرب من الماء ويجوز الوضوء منه والشرب منه. والحمار كذلك، لو ركبت عليه وعرقت عليه فليس عليك شيء، لأنه كانوا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم هذا لم نؤمر بالاحتراز من عرقه إذا ركبنا عليه، لكن فضلاته نجسة، فضلاته من بول أو غيره نجسة. يقول السائل: حضرت صلاة العشاء فصلى الإمام بالناس ثم سلم عند الركعة الثالثة وعلم أنه مسافر، وزاد قال وأدى الجميع وأراد الجمع عند صلاة العشاء فأكمل المأمومون ركعة، ولكن من بين المأمومين من كان مسافر وقد صلى المغرب. يقول فماذا عليهم؟ هل يسلموا عند الركعة الثالثة أم يتموا أربعة لأن فاتهم التقصير؟ ما سهل، ما فهمت السؤال هذا، اقرأه زين. يقول حضرت صلاة العشاء فصلى الإمام بالناس أنه صلى ثلاث ركعات لأنه كان مسافر. أنه صلى ثلاث ركعات مين؟ الإمام. الإمام الإمام صلى ثلاث ركعات في صلاة العشاء. هو يقول في وقت صلاة العشاء وكان مسافر لأنه أراد المغرب. لا أدري، لا بد يوضح السائل سؤاله. ما دام يقول حضر صلاة العشاء ثم صلى ثلاث ركعات، ما أدري هل يقصد المغرب أنه يعني كان يجمع، أو أنه يصلي العشاء وغلط سهى، ما ندري. يوضح سؤاله، جيب سؤال ثاني. يقول إذا قال ماذا أقول في التشهد في صلاة الفريضة اللهم صل على سيدنا محمد؟ لا، المفروض مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره. فلم يذكر سيد في الصلاة فلا تزيدها من عندك، وهو سيدنا لا شك، وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وسيد ولد آدم. لكن الصلاة عبادة، والعبادة توقيفية، فلا يزاد فيها من شيء من عندنا. نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. وأما في خارج الصلاة فقل ما شئت ما دام أنه ليس منهي عنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما في معنى. يقول السائل ماذا أقول عندما أريد الإحرام، وأيهما أفضل لي، الإحرام من الفندق أم إحرام من الميقات ونحن من أهل الشام؟ أما إذا كان قصدك اللبس والنظافة والاستعداد فهو يجوز لك، وهو أيسر أنك في سكنك على راحتك تتنظف وتلبس وتستعد تتطهر. وأما عقد النية والتلبية من الميقات، عقد النية والتلبية من الميقات. أما اللبس والاستعداد والنظافة فليكن في البيت أفضل وأيسر من الزحام والأماكن قد تكون يعني غير مهيئة مع كثرة الناس، ففي بيتك أحسن. وأما ماذا تقول، تقول لبيك عمرة، وإن قلت اللهم إني أريد أن أحرم بالعمرة مثل ما يقول بعض الناس فهذا لا بأس به. لكن يذكر بعض العلماء أنك إذا قلت لبيك عمرة فيسرها لي وتقبلها مني فقد يعني معنيتك في قلبك فقد أحرمت. على كل حال لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل ولبس في الميقات، ولكن إن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا على الإبل والمسافة يعني طويلة. إذا كان الإنسان على الإبل فكونه يغتسل من الميقات يكون أقرب يعني وأحرى أن يكون باقي على نظافته وعلى طهارته. لكن الآن بما أن المسافة قربت وربما مع كثرة الناس وزحامهم يصعب على الإنسان أنه يغتسل ويلبس كما يريد، فإنه ولله الحمد إذا اغتسل وتنظف ولبس فربما أنه لو يسير مباشرة يصل الميقات ورأسه لم يلبس من الماء. المسافة الآن قصيرة. وعلى كل حال إذا كان الإنسان ما يطمئن يحب انه يلبس من هناك الحمد لله الباب مفتوح. رسائل: هل يجوز وضع شيء من الطيب عند الشروع في الاحرام؟ اما على الجسم فلا باس قبل الاحرام قبل النية، واما على ثياب الاحرام فلا، وبعد عقد النية لا، يكون محظورا ومحرم فلا يجوز، ولو فعل ذلك فعليه الفدية. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.